الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الله عز وجل: ولا تركن. الركون الميل اليسير، أدنى ميل يسمى ركونا. والميل إلى الكفار نتيجة لحبهم أو لعدم تعظيم اليوم الآخر وتقديم الدنيا وشهواتها الفانية على الدار الآخرة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، إلى الذين ظلموا، إلى المشركين، نعم، ودونهم. الله قال: إلى الذين ظلموا. ولم يقل الله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الظالمين، وإنما قال: إلى الذين ظلموا، أي وجد منهم الظلم. وفي هذا دلالة أبلغ من قوله سبحانه: إلى الظالمين. الظالم الذي يمارس الظلم باستمرار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وجد منهم الظلم، لا تركنوا. ولو كان الظلم قليلا فهؤلاء لا يتخذون أولياء ولا يؤكل إليه ولا يؤمن جانبهم. فالآية فيها من الدقة ما الله به عليم. فقوله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، أبلغوا وأوضحوا في الدلالة من قوله: ولا تركنوا إلى الظالمين. لا تركنوا إلى من وجد عندهم الظلم ولو كان الظلم يسيرا أو كان فلتة ولم يكن على وجه الدوام. فولي المؤمن الأصل أن يوالي الصادق وأن يوالي العادل، ولا يوالي الذين كما قال الله عز وجل: إلى الذين ظلموا. فإن فعلتم فتمسكوا. الفاء، الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب على وجه العجلة. متى حصل الركون والميل إلى الذين ظلموا، لا بد أن تمسكهم النار. والظاهر في فتمسكهم النار هذا عقاب أخروي، ودائما عقاب الأخروي الذي يكون صاحبه في النار يكون في الدنيا قد فقد معية الله، ولكن جاء التهديد والتخويف البليغ بتعجيل ذكر مآلهم في يوم القيامة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، في الآخرة، في الدنيا، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ترتيب الآية على خلاف المعهود. ترتيب الآيات: من فعل ظلما، من فعل معصية، من فعل فجورا في هذه الحياة فإنه يهدد بمقابل معصيته في الدنيا، ثم بعد مقابل المعصية يقع ذكر النار أو ذكر الوعيد يوم الآخرة. أما هنا: فلا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. تهديد ووعيد شديد من الله عز وجل، وذكر اليوم الآخر مباشرة بعد الركود إلى الظلمة، ثم بعد ذلك جاء الأمر المآل في الدنيا بقوله سبحانه: وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه آية ربت العلماء، وهذه الآية أوجدت العلماء الربانيين في هذه الأمة، وكانوا لهم مواقف، وهذه المواقف لا يمكن إحصاؤها ولا تعدادها ولا ذكرها في هذه العجالة وفي هذه الوقفة السريعة مع هذه الآيات، لكن أستطيع أن أجمل أن العلماء على مر التاريخ وسيبقون إلى يوم القيامة هم ثلاثة أقسام. العلماء ثلاثة أقسام: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم دولة. هذه أصناف العلماء الثلاثة. عالم ملة لا هم له إلا أن ينصر ملته، أن ينصر دينه، فهو يحب الله ويحب رسوله ويوالي الله ورسوله ويوالي المؤمنين، ولا يمكن أن ينطق بكلمة فيها ما يخالف الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. ولا يلزم أن يكون هذا الصنف من العلماء هم أكثر الناس علما. انظر إلى من وضع الله لهم القبول في هذا الزمان، انظر إلى مشايخ الدنيا وإلى فقهاء الوقت، مشايخنا الكبار، شيخنا الشيخ ابن باز، شيخنا الشيخ الألباني، شيخنا الشيخ ابن عثيمين. أنا متيقن أن في علماء الأزهر من يتقنون كثيرا من الفنون هم لا يتقنونها. والعجب أن الله وضع القبول لهؤلاء، والسبب أنهم ما ولوا أحدا غير الله وغير نبيه صلى الله عليه وسلم، ما قام في خلدهم ولا سنح في بالهم أن ينصروا غير الله وغير رسوله، فكانوا دائما أولياء للمؤمنين على حسب أحوالهم، لا يتبرؤون من المسلم البتة، ولو بقي عنده شيء من الإسلام فالولاء قائم لهم، ولا سيما في صراعهم مع أعداء الله كما حصل في الصراعات المتعددة في هذا الزمان الذي ابتدأ بالصراع مع دول البلقان، ودول البلقان أذاق المسلمين من الويلات ما الله به عليم، وللأسف قليل من يعلم ماذا جرى في دول البلقان، بل أعلام علماء البلقان للأسف أهدروا وأهدروا، ثم علماء روسيا ما جرى مع الروس واحتلال المسلمين لروسيا، الصين الآن يجري في تعذيب المسلمين في تركستان، والمسلمين الروسيين الصينيين ما لا يخطر في بال، ما لا يخطر في بال. ثم ما جرى أخيرا عند اليهود. فالعلماء ثلاثة أصناف: علماء ملة ينصرون دين الله، لا ينتقمون ممن انحرف انتقاما يسويهم مع الكافر ويجعلهم يتعاملون معهم كأنهم كفار، لا، هؤلاء علماء الملة. صنف آخر: علماء أمة، عالم الأمة همه أن يرضي الناس، يريد شعبية، يريد أن يرضى عنه الناس كلهم، جلس مع التجار وخاطبهم بكل شيء إلا بما يفيدهم، لا يتكلم عن الربا وتحريم الربا، قال لئلا ينفر هؤلاء مني، وإن تكلم مع النساء يكون أمامه متبرجات ولا يخاطبهم بتحريم التبرج، قال يعني يضيع مني نصف المجتمع نساء خاطبتهم بالتبرج، حرمة التبرج. فكأن لسان حاله يقول أما الربا حلال أو أما التبرج حلال، وما قال هذا، لكن هو يجلس جالس همه أن يرضى عنه الأمة، ترضى عنه الناس، ليس همه الولاية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وصنف ثالث: عالم دولة، إيش تريد الدولة يفتي، إيش تريد في أي حدث يبحث لهم عن مسوغ. فالأمة قامت ونهضت وستبقى قائمة بإذن الله تعالى ما دام أن الذين يتكلمون في مسائل الأمة والمسائل الكبار علماء الملة، علماء الملة الذين يراعون ويعلمون علم اليقين أن الولاء فقط لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، يدخلون على المؤمنين ما يجعلهم ينهضون أو يبقوا قائمين، أو أن تلهج الألسنة لحفظهم ونجاتهم من أعدائهم الذين يعملون على تقتيلهم. هذه هؤلاء هم العلماء بخطاب عام. الله عز وجل يقول ولا تركن للمؤمنين جميعا، وعلى رأس هؤلاء المؤمنين الذين يعملون على تعليمهم وعلى توجيههم فهم العلماء. ولا تركنوا لا تميلوا أيها الناس والطلبة فإنكم إن ملتم لهم ووقفتوهم على أفعالهم ورضيتم بها وداهمتموهم فلكم نصيب من النار ولا بد أن تصيبكم. العذاب جاء في النار والمؤمن اليقظ يخاف من النار، لكن هذا عذاب، هذا عذاب أخروي. أما العذاب الدنيوي فهو أيضا خطير وليس بسهل. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصر. النصرة لا تكون إلا بالولاية لله ولرسوله والولاية للمؤمنين بعضهم بعضا. فالآية ولتجدون إن ركنتم إلى الظلمة أعوانا من دون الله ينفعونكم ولا تجدون من يخلصكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. فكون الولاء والبراء للظلم هذا يقابله فقدان معية الله وأن الله ليس معك، وهذا ينبغي أن يضاف وأن يزاد وأن لا ينسى البتة. لما نقرأ قول الله عز وجل الذي نردده دائما إن تنصروا الله ينصركم، قلنا في الدرس الماضي إن تنصروا الله ينصركم معناه إن قمتم بالفروض العينية وكذلك قمتم بالفروض الكفائية، أن تعتمد الأمة على نفسها في تصنيع الأسلحة هذا فرض كفائي، أن تعتمد الأمة على نفسها في مأكلها ومشربها في صناعتها وزراعتها هذا فرض كفائي، وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم. ومعنى إن تنصروا الله ينصركم بإيجاد إن قمتم أيها المسلمون بالفروض العينية الواجبة على كل واحد منكم وكذلك قمتم بالفروض الكفائية، وهذا منها هذا مركن إلى الذين ظلموا أن يكون ولاؤنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فحينئذ ينصرنا ربنا. وأما مع الركود إلى الظلمة فبعد أن قال الله فتمسكوا النار قال وما لكم من دون الله من أولياء، الله يترككم لأنفسكم، الله لا يجعل لكم سبيلا في النصرة، الله يترككم لشهواتكم وأحوالكم ومواطئتكم وموالاتكم للكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. اسمع التي الآية التي بعدها أو تتم مثل الآية، يقول الله عز وجل أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إذا ما ولد الله ورسوله؟ قال الله بعدها: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ فيكون لله علينا سلطان، وهذا جراء ما كسبت أيدينا. فلله علينا سلطان لأننا تركنا الله وتركنا مولاته، فترك لنا، فكان له علينا سبيل، فيتركنا لعدونا. وعدوك ماذا سيصنع بك؟ والله أسمع أصواتا وأسمع كلاما هذه الأيام كأن الذين يتكلمون يعني يلينون الجانب مع يهود، ويغلظون الكلام غلظة شديدة على من هم مسلمون. وهذا من أعجب ما يمكن. هذا لو كان قديما لحكموا بردتهم، لكن للأسف اليوم الأمور غير ظاهرة، غير واضحة. كره هنا للحزبيين كره شرعي، وينبغي أن نعرف حدوده، وينبغي أن نعرف متى نكون معهم ومتى نكون ضدهم، وأن يكون كرهنا كرها مأخوذا من القرآن ومن السنة، وأن نحقق فيه الولاء للمؤمنين. كل من قال لا إله إلا الله له علينا نور ولاية. ومن المقررات المسلمات الشريعة أن الولاء والبراء يتجزأ، فيجتمع في المسلم الواحد ولاء وبراء. فالشاب الذي يزني وهو فقير فهذا له علينا ولاء وبراء، نواليه بل نعطيه المال، فقير تعطيه الزكاة، ونعاديه بأن يزيده إن زنى. فيجتمع في الشخص الواحد الولاء والبراء، وهذا أمر متفق عليه عند أهل العلم. وينبغي أن ننزل العقوبة بالمقدار التي قررها الشرع، فينبغي أن نوالي ونعادي وأن نحب وأن نبغض على وفق المعايير الشرعية. وكيفما كان لا يجوز لنا أن نركن أن نميل ميلا يسيرا ولو كان يسيرا، ميلا ولو كان يسيرا للذين ظلموا. ما قال الله الظالم؟ أجمل شيء أن تتصف بالعدل مع خصمك، وأن تنادي بمحاربته وإيقاع العقوبة التي هي بالمقدار الشرعي اللازم له، وألا تنسى ما قرره الشرع له في حقك. فالعدل أدعى لتعديل هذا الإنسان الظالم. فنحن مسلمون وننزل الأمور ونضعها بمقدارها في محلها في وقتها، وهذا الذي علمنا إياه علماؤنا رحمهم الله تعالى. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ مباشرة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الذي يوالي الكفار ويتآمر على المسلمين بالخفاء هذا صنيع المنافقين. المنافقين مباشرة بعد ترك الولاية لله ورسوله جاء النفاق. الولاية لغير الله ولغير رسوله ولغير المؤمنين منها الأكبر وهو الكفر الذي يخرج من الملة، ومنه الأصغر، والأصغر ما وقع محاصل ابن أبي بلتعة للضعف البشري الذي أصابه. لكن تبع ذلك مكر وإرصاد للمسلمين والعمل على فنائهم وتقتيلهم ويكون ذلك بالخفاء، هذا نفاق أكبر. والعقوبة عند الله ليس عندنا، تمسكوا النار. وعقوبتنا أن نفقد الله معنا، ألا يكون معنا. ورحم الله من قال: من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. لشيخ الإسلام كلام بديع وطويل، والوقت لا يسعف طويلا أو يعني لا يسعف في بيان كلامه في رسالته الوصية الصغرى. فيقرر شيخ الإسلام الموالاة، يقول والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب عليهم معاداة الكافرين، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم قال فقد أخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنون، ولي المؤمن عباد المؤمنين، أنا ولي لكل من يقول لا إله إلا الله، كل من يقول لا إله إلا الله في أي مكان في أي زمان أنا ولي له. وهذا عام، يقول شيخ الإسلام وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة، سواء كان من أهل نسبه أو بلده أو مذهب أو طريقة أيا كان، سواء كان من أهل نسبه أو بلده أو مذهب أو طريقة أو لم يكن، ما دام أنه لا إله إلا الله ويقول لا إله إلا الله فولائي يجب أن يكون له، وهذا أمر مقرر في الكتاب والسنة. ثم بدأ يسرد، وأنا أنصحكم أن يعني ترجعوا لكلام شيخ الإسلام الوصية الكبرى، فله كلام بديع غاية في هذا. نأتي للآية التي بعدها. يقول الله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. هذه آية من سورة النحل، وتسمى سورة النحل سورة النعم، عدد الله تعالى فيها نعمه على الناس. وسبقت هذه الآية بأن ذكر الله تعالى بعض منافع الحيوانات، ثم ذكر في هذه الآية بعض منافع النباتات، فقالوا من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، من السكر شراب المحرم. وهذه السورة مكية وهذه الآية مكية، والكلام عن الكفار. فيقول الله تعالى للكفار: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فلكم أيضا أيها الناس عبرة مما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات النخيل وثمرات الأعناب، فتتخذون منه شرابا مسكرا، تتخذون تعالجون أنتم تتخذون، لو تركتموه ما كان سكرا، أنتم خرجتم عن الفطرة. تتخذون منه شرابا مسكرا، قال ورزقا حسنا، رزقا حسنا غير السكر، رزقا حسنا غير السكر ورزقا حسنا. وهذا الرزق الحسن لا ينشأ عنه مضرة، لا في بدن ولا في عقل، مثل التمر والعنب والزبيب والخل وما شابه. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ناسب هاهنا ذكر العقل، فإنه أشرف ما في الإنسان، ولذا حرم الله عز وجل على هذه الأمة الأشرب المسكرة صيانة لعقوله. إن في إنعامنا على الناس بلبن الأنعام وثمرات النخيل وثمرات الأعناب لدلالة واضحة لقوم يفقهون. فيتدبرون نعم الله عز وجل ويصطيرون بها وتسوقهم إلى الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته. قبل أن نبدأ بذكر الأحكام المستنبطة من هذه الآية، سؤال سبق الجواب عليه ولكننا نركز الآن على جوابه: لماذا ذكر الله الخمر في معرض الإنعام؟ سورة النحل سورة النعم، وذكر الله الخمر، فلماذا ذكر الخمر؟ والجواب على هذه المسألة أن نقول أن سورة النحل سورة مكية، وتحريم الخمر كان في سورة المائدة في سورة مدنية، فكان نزول هذه الآيات في وقت كانت الخمر محللة للمسلمين ولم ينزل بعد تحريمها، لم ينزل بعد لتحريمها. ولكن تأمل قول الله عز وجل: تتخذون، فأنتم الذين تعملون الخمرة، وليس هذا من صنع الله، أنتم تعالجونها. ثم قال الله عز وجل: تتخذون منه سكرا، قال: ورزقا حسنا، تعالجونها فتجعلونها خمرا. فالخطاب موجه للكفار، والخمر من أشربتهم، فهي في حقهم منفعة، ولكن سياق الآيات لا يدل على أنها حلال، إنما هي بيان لحال الكفار وأنهم يتخذون الخمر ويجعلونها منفعة لهم. ثم نبه الله تعالى على تحريمها في الآيات إشارة أنه ميز بينها وبين الرزق الحسن، فوجب أن يكون السكر غير الرزق الحسن، فوجب أن يكون السكر غير الرزق الحسن، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ما بعد نزل تحريم الخمر، لكن لا يوجد في الآية إلا ما يدل على منفعة كانت تمتاز بها الكفار، ليس فيها ما يدل على الحل. الآية دلت على أحكام كثيرة، وهذه الآية حقيقة أحكام الأشربة ولسيما المسكر منها حصلت فتنة للأمة مبكرة، وكانت هذه الفتنة موجودة عند الكوفيين عند أهل الرأي، وكانوا يجوزون النبيذ الذي يسكر كثيره ولكن لا يسكر قليله. ومن بعض مذاهب الكوفيين أن الخمر المحرمة هي المذكورة ها هنا، هي المصنوعة من العنب والنخيل، وأما العنب وأما الخمر من سائر الأشياء فهي عندهم ليست محرمة. هذه فتنة انتشرت في عصر أتباع التابعين فمن بعده، وأحمد الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما تعلمون عراقي بغدادي، وجد أشياخا وأئمة يرون حل النبيذ، والنبيذ الذي يرونه حلالا غير، بعضهم يقول الذي لم يتخذ من غير العنب والنخل، وبعضهم يقول النبيذ الذي لا يسكر قليله ولكن يسكر كثيره. وكانوا يشربونه. ومن أبرك المؤلفات والمصنفات أن يجمع عالم في مسألة كثر الضلال فيها فيقضي عليها بالبيان الناصع بالأدلة والحجج القوية التي تظهر لكل قارئ لهذا الكتاب الحق في المسألة. من المؤلفات المباركات كتاب الإمام النووي بالأذكار. لما رأى الإمام النووي الناس يتعلقون بعهود وأذكار اتخذها المشايخ لأنفسهم تسمى أحزاب، وصار هنالك حزب للبر وحزب للبحر، والمتأخرون قالوا حزب الجو، فإن قلتها تنجو من وتحفظ وأنت في البر أو في البحر أو في الجو، إذا رددتها وهي أذكار مخترعة ويحددون لها أعدادا. فلما رأى الإمام النووي هذا الحال فألف كتابه الذي نفع الله به كثيرا الأذكار، فنزع البساطة والضلال الذي كان يمارسه الناس وعلمهم ولقنهم الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء بعضهم شرح الكتاب وبعضهم أملى المجالس، الحافظ بن حجر أملى مجالس في تخريج هذا الكتاب ووضع الله له القبول، حتى قال الناس وكانوا يتداولون هذه العبارة من قديم قالوا بيع الدار واشتري الأذكار، بيع الدار واشتري الأذكار. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجد الناس يتكلمون ويتساهلون في شرب النبيذ، والمسألة أصبحت معماة، الوضوء فيها غير ظاهر، ودخل باطل، وأصبح الناس يشربون السكرة ولكن لا يسكرون، يشربون الشيء الذي لا يسكر من شراب لو أكثر منه أسكر، فرأى أن هذا من الباطل، فألف كتابه الأشربة. هذا كتاب من كتب الإمام أحمد بن حنبل، ألف كتابه الأشربة وجمع فيه كل ما ورد في الشرع في المسألة وجلاها ووضحها وبين ضوابط مهمة فيها، فجزاه الله تعالى عن الإسلام خيرا، وأورد المناظرات التي كان يناظر بها من سبقه لأهل الكوفة، وأنهم أنكروا عليهم وأنهم حرموه، فلم يقتصر فقط على المرفوع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الموقوف، وإنما ذكر أيضا المقطوع وما هو دونه، وبين حرمة المسألة وأن كل ما أسكر حرام. هذا النوع من المؤلفات نوع مبارك، وفيه دلالة على صدق صاحبه، قد يعاني صاحبه عناية شديدة ويضاده بعض الفقول بعض الكبار، لكن من ينظر إلى خدمة دين الله عز وجل يتحمل ويصبر ويثبت على قوله. فالأحكام المذكورة بعد هذه الصوتية وبعد هذه المقدمة في الآية، دلت الآية على المساواة بين السكر المتخذ من العنب والمتخذ من النخل، وهذا أمر تتفق عليه الكلمة ولكن الحنفية حصروا السكرى في هذين الصفتين، وسائر علماء الأمة حرموا المسكر سواء اتخذ من العنب أو اتخذ من النخل من التمر، فكل مسكر حرام سواء كان من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو العسل، فليست حرمة الخمر محصورة في العنب والنخل والنخل. والأدلة على ذلك صريحة ذكرها الإمام أحمد، وهي مخرجة في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. هكذا كل مسكر حرام، مبتدأ مضاف، كل مسكر حرام خبر، حديث صريح. كل عربي يسمع كل مسكر حرام يعلم أن العلة في الحرمة إنما هو السكر، السكر سواء كان السكر مشروبا أو مطعوما، فليس العلة في السكر أنه سائل، فالمخدرات سكر، نعم كل مسكر خطأ، المخدرات تسكر، تسكر فهي حرام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاضل العلماء أيهما أشد إثما، تعاطي المخدرات أم تعاطي الخمر، فقالوا في كل منهما الجلد للاشتراك في علة السكر، فالسكر هو العلة. وقالوا شارب الخمر أضر على المجتمع من شارب المخدرات، وشارب المخدرات أضر بنفسه من شارب الخمر. الذي يتعاطى المخدرات إلحاقه الضرر بنفسه أشد من إلحاقه الضرر من شارب الخمر، لكن شارب الخمر إلحاقه الضرر بالمجتمع وإفساده وتخريبه أشد من شارب المخدرات، وكلاهما حرام. فالعلة في التحريم إنما هو الخمر. طيب، من الأحاديث أيضا التي تدل على الحرمة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البسع، فقال صلى الله عليه وسلم: كل شراب مسكر فهو حرام، كل شراب مسكر فهو حرام. وثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن النبيذ في الأسقية، فاشربوا ما في الأسقية، فاشربوا ما في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا، لا تشربوا مسكرا. وثبت عند أبي داود وغيره من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر. عند أبي داود في رواية، عند أحمد فيها زيادة: عن كل مسكر ومسكر، كل ما يدخل الإنسان الفتور ويشمل هذا الدخان. لكن هذه الزيادة ومسكر انفرد بها شهر بن حوشب، وانفرادات شهر بن حوشب وفيه ما فيه لا يحتج بها. فالحديث صحيح، نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر دون قوله ومفتر، فقوله مفتر ضعيف، انفرد بها شهر بن حوشب وتفرده لا يحتج به. وثبت عند النسائي عبد الرزاق وأحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرص. هذا الحديث الذي لم يثبت عند من حلل النبيذ نبيذ أهل الكوفة، قالوا عبرة بالإسكار، ولو فعطيت القليل من المسكر وهو لا يسكر فهو أحلل. طب الحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا يرد عليهم. طيب، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما هو الكثير؟ حد الكثير أيضا الشرع وضع له حد، وضع له حدا، فثبت عند أبي داود والترمذي وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما أسكر الفرق فالوقية، وفي رواية فملء الكف منه حرام. ما أسكر الفرق، فرق مكيال وله مقدار، ومقداره قرابة 12,617 بالألف من اللتر السوائل. إيش المعنى؟ إيش المعنى؟ العرب لما كانت تشرب الخمر ما كان الواحد لما يشرب الخمر يروح على خمار ويشتري الخمر، ما في خمارة، كانوا يتخذون منه سكرا، يعني يعالجون، صنعون ما يتخذ منه الخمر. واتخاذ الخمر كان من العنب ومن النخل التمر، وهذا هو السائد آنذاك، لكن حصر الخمر في هذين الصفين هذا الخطأ. لكن السائد في الجزيرة العربية كثرة التمور، وكانوا يصنعون الخمر كل فترة، يصنعون وجبة خمر، مش لكل يوم يصنعوا وجبة، يصنعون وجبة خمر لمدة أسبوع 10 أيام أكثر أقل. وهذا الذي مقدار الوجبة الفرق، مقدار يسموه الفرق، يصنعونه يعني بمقدار 12 لتر، يشربون منه مدة حتى ينتهي، ثم يصنعون وجبة ثانية ثم ثالثة وهكذا. كانوا يصنعون غالبا. الشرع حدد الكثير، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فحدد الكثير في رواية عند أبي داود والترمذي وأحمد، الكثير هو الفرق، فهو قرابة 13,617 بالألف من السائل، فيصنعون 13 لتر تقريبا. فالذي يسكر من هذا المقدار فالقليل الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فملء الكف منه حرام. ملء الكف، ملء الكف لا يسكر، لأن لو واحد أخذ ملء كف من خمر فشرب لا يسكر، لكن لو أخذ شيئا أكثر فهذا الذي يسكر. وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله. هذا أكثر ما يظهر في ما يسمى بالقضايا المسكرة العينية ليست الشرب، مثل مثلا جوز الطيب، جوز الطيب المدمن الحشيش نسأل الله العافية، لما تغلق في وجهه ويستطيع حص الحشيشا ليتعاطى جوز الطيب بكثرة، فيسد رمقا عنده، جوز صليب الآن تستخدم نكهة، يعني هي لا تسكر، ما الكميات الكبيرة التي تسكر أكبر من الكمية المذكورة في الحديث. فالشاهد أن هذه الكمية هي المعيار، هي الحد. الآن السكر يعرف اليوم من خلال تحليل الدم، نسبة الكحول في الدم. والدول المعاصرة تختلف في حد العقوبة للمسكر. طبعا الخمر حلال في كل الأنظمة للأسف، أحل ما حرم الله، لكن يعاقبونه قادة السيارة. يعني واحد أراد عمل حادث أو يسوق سيارة فعمل مخالفة، يأخذون شيء، يأخذون عينة من الدم، يفحصون الكحول حتى يعلمون هل كان مسكرا أم لا. إذا كان مسكر عليه مخالفات لشرب سكرا، وإذا لم يشرب سكرا فلا شيء عليه من حيث المؤاخذة في الحادث مع الحيثيات التي تجري لصاحبها. أعلى نسبة في اتخاذ الكحول القانون الفرنسي، الفرنسيون أصحاب متعة دنيا زائدة عن غيره. فالشاهد أن في الآيات دلالة على أن السكر المتخذ من العنب والنخل لا يفرق عن الخمر المتخذ من أي نوع من الأنواع الأخرى، والعلة فيه إنما هو السكر، إنما هو ضياع العقل. فمن أسكر فضاع عقله فهذا ارتكب حرمة. وفي الآية دليل على أن الخمر مال غير محترم، الخمر مال غير محترم فلا يحل ثمنها، ولا تعد في الشرع في عداد الأملاك لإفراد ذكر السكر في الآية مع ذكر السكر ثم ذكر رزقا حسنا. فغير السكر رزقا حسنا، فما لم يكن رزقا لم يجز أن يكون ملكا، ولو كان رزقا لكان هذا الرزق خبيث لتسمية سائره، سائر انواع الاتخاذات غير السكر بالرزق الحسن. والخبيث لا ثمن، البيع مبادل الثمن بمثمن، شريطة أن يكون مالا محترما. حدثني بعض مشايخي قال أنا أدركت بعض القضاة في الأردن، جاء له بالقضية رجل باع خمرا ولم يستوف ثمنه، وفي بدايات نشرة الأردن كانت تحكم بمذهب الإمام أبي حنيفة، وكانت كان الحكم يؤخذ من مجلة الأحكام العدلية، ومجلة الأحكام العدلية هو تقنين مذهب الإمام أبي حنيفة على شكل قوانين، ووضع في زمن الدولة العثمانية، ثم شرحت هذه المجلة ثم صار عليها تعديل. فالشاهد أن القاضي حكم لمن يطالب غريمه بثمن الخمر لا شيء لك. فالقانون يقول، القانون الشرعي على مذهب الإمام أبي حنيفة، الخمر عند الإمام أبي حنيفة كالجمهور، خمر محرم بأصله ومحرم بوصفه، والمحرم بأصله ووصفه فهذا يقتضي البطلان في الشريعة، فهذا لا يقتضي البطلان. ومعنى قضائه البطلان أن البيع ما تم، أو لو تم البيع فليس لمن باع أن يلزم الذي اشترى بثمن، هذا بخلاف الربا. الربا عند الإمام أبي حنيفة جائز بأصله، ممنوع بوصفه. الربا قرض وزيادة، فالقرض بأصله مشروع والزيادة ممنوعة. فلو أن رجلا اتفق مع آخر على ربا فرفع أمره للقاضي، فالقاضي أبو حنيفة يلزمه بالقرض ويبطل، يلزمه بالأصل ويبطل الوصف الباطل. ما هو الوصف الباطل؟ زيادة، الزيادة. الجماهير يقولون خلاص ينفك دون، كل له يعني الذي عنده وليس فيه، ليس فيه إلزام لا للأصل ولا للوصف. أبو حنيفة يشدد في هذه أكثر من مذهب الجماهير، يلزم بالأصل وهو الدين، ويلغي الوصف وهو الزيادة. الاكتفاء بقوله تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا دون تفصيل يدل على أن السكر هو اتخاذ محرم، وغير السكر رزق حسن، فيجوز للإنسان أن يتعامل معه جميع الأشكال. غير الخمر يجوز لك ما لم تصاب النص، الأصل فيه الحل، الأصل في ذلك الحل، ولا سيما أن هذه الآية جاءت في ذكر تعداد النعم، فكل طريقة تحبونها وتتخذونها وترغبون فيها ما لم يكن هنالك سكر فهي حلال لكم. فالحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد السكر وجد الحرام، وإذا تخلف السكر تخلف الحرام، ولا حرج في ذلك. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يطعطون النبيذ، لكن النبيذ غير مسكر، لا في وصفه ولا في أصله ولا في كميته. وكانوا الناس يكرمون بعضهم بعضا بشرب النبيذ. كان هناك نبيذ لعمر فشرب منه رجل فسكر، كان النبيذ قديما فجلده، قال شربت من نبيذك، قال هذا نبيذ مسكر، أما أنا لما أراه وأعلم يعني طعمه لا أشربه، لا أشربه. تكلمنا مرة في بعض الدروس عن الشعير المغلي وعلى أصناف وأنواع، ووجدنا أن بعض أنواع هذا الشعير يكون حراما وتصبح فيه نسبة مسكرة، والمدار على أمرين. الأمر الأول تاريخ تصنيع، وكلما كان أقدم كانت الحرمة متعلقة به على وجه أكثر، لا أقول حرام. والطريقة الثانية طريقة التخزين، فأحيانا طريقة التخزين ومكان التخزين له أثر على وجود علة الإسكار فيه، فتجنبه خير، ولك أن تشرب مغلي الشعير شريطة عدم الإسكار، أن تشربه مباشرة ما يعتق. فثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث سهل بن سعد أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه قال فكانت امرأته أم سيد تقوم علينا وهي العروس فكانت تسقينا بنبيل تمر قد أنقعته من الليل ثم صفته. زوجتك ترمي تمر في شراب لمدة ليلة مثلا تمرسه ثم تصفيه ثم تشربه من غير علة الإسكار حلال، فإذا عتق فصار مسكرا صار حراما. لذا عمر جلد من شرب من نبيذه، وهذا استدلال خفي يحتج به بعض الكوفيين، وفي هذا غفلة عن أصل المسألة، وأصل المسألة هو علة الإسكار، فمتى وجدت علة الإسكار كان الأمر حراما. في هذا الحديث مثل الذي معنا من تبويبات صحيح مسلم باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. الإمام البخاري بوب عليه في صحيحه باب النقيع الذي لا يسكر في العرس، نقيع تمر غير مسكر في العرس، وبوب عليه أيضا في كتاب الأشربة باب نقيع التمر ما لم يسكر، نقيع التمر ما لم يسكر. فهذه يعني بعض الأحكام أو الأحكام التي من الله علينا بذكرها في هذه الآية، ونكمل إن شاء الله في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.